ما الواجب على الشباب في هذه الأيام؟ الواجب الأول، أن يعرفوا الحق. الواجب الأول أن يعرفوا الحق. الواجب الثاني، أن يحبوا الحق. اسمع، أن يحبوا الحق. الواجب الثالث أن يعملوا بالحق. الواجب الرابع أن ينشروا الحق. هذا هو الواجب على الشباب، ده الواجب على الشباب.